فيأتي الإيمان باليوم الآخر يجعله يمتثل الطاعة، يجعله يخاف من وقوفه بين يدي الله. في الدنيا لعله يغلب، لعله يفر، لعله يستطيع أن يغلب لأي أمر كان. قال النبي لأصحابه إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني يستطيع إقامة الحجة على ما يريد إقامة كاملة، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء فليقبل وإن شاء فليذر. يعني معنى ذلك لو أن إنسانا جعل يماطل وقلب الحقائق وزيفها إلى أن يغير الحقيقة، هذا في الدنيا، إنما في نفس الأمر لم يتغير شيء. وصاحب الحق إذا لم يصل إلى حقه دنيا سيصل إلى حقه في الأخرى، في دار العدل عند ملك مقتدر سبحانه وتعالى. فلذا يكثر ربنا من ذكر اليوم الآخر، بل ويفرد له صورا كاملة، الحاقة إلى القيامة، الصاخة القيامة، الطامة الكبرى هي القيامة، الساعة هي القيامة، القارعة هي القيامة، الزلزلة هي القيامة. فقال سبحانه لما ذكر أن المكذبين من قريش لا يؤمنون باليوم الآخر، فيقال لهم يوم القيامة ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب الذي كنتم تقولون عنه، لأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا أمطر علينا حجارة من السماء، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني كان أولى بهم أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه فوفقنا إليه فاجعلنا من أتباعه فاجعلنا من أهله، إنما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وآباؤنا الأولون أيضا. طيب إن كنت محمد صادقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهكذا. فقال سبحانه يوم القيامة يقول لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به العذاب تستعجلون. ثم يقال إن المتقين، التقوى فعل الأمر واجتناب النهي، التقوى كلمة تجمع كل الدين، فهؤلاء المتقون في جنات ونعيم، وإذا ما دخلوها تنعموا بكل نعيم فيها، آخذين ما آتاهم ربهم، ما آتاهم ربهم من صنوف اللذات، من ملبس وصف بأنه سندس واستبرق، من طعام، من فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، من أنهار يتنعمون فيها ويشربون منها، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأخرى من عسل مصفى، ومن لبن لم يتغير طعمه. ثم لهم فيها عيون نضاقة وعيون تجري، فيهما عينان تجريان، فيهما عينين نضاقتان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا في الدنيا قبل ذلك، قبل موتهم وقبل مبعثهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أعلى مراتب الدين، هذا الدين فصله النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركانه. ثم بين النبي أن الإسلام إلى خمسة ينقسم، أو إلى خمسة أركان يشتمل، ثم الإيمان على ستة يحتوي، ثم ثالث والإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. فقال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا، يعني في الدنيا قبل ذلك، قبل موتهم ومبعثهم، قبل ذلك محسنين. ثم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فبدأ سبحانه وتعالى يذكر طرفا من إحسانهم، ويذكر شيئا من أحوالهم في الدنيا، فمن امتثل ما يسمع يوعد بما ذكر، من امتثل ما أمر به أخذ الجائزة على ما أمر به، كما يقال لأهل الجنة بما كنتم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فعملهم في الدنيا هو الذي أوصلهم إلى هذه بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ورضوانه. فقال سبحانه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم قال من إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه الآية يقرأها الإنسان ويستحي، يستحي من أمر قيام الليل. أين نحن منه؟ كلام واقعي جدا، مع أن في الشدائد يطلب من الإنسان قيام الليل. اقرأ المصحف من أوله إلى آخره قراءة فاحص، قراءة متأمل، قراءة متدبر، وجمع الآيات التي جرى فيها أو ذكر فيها قيام الليل، ثم صنفها، هل هي من الآيات المكية أم من الآيات المدنية؟ تجد أغلبها، معظمها آيات مكية، وهم في مكة كانوا في شدة ما بعدها شدة، اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة مرة ثم الثانية، ثم هاجروا إلى مدينة رسول الله، ثم حوربوا، ثم وثم، وفي كل هذا مع تلك الشدة يقال لهم وهم في مكة قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا بد أن تكون لهم صلاة بالليل. قيام الليل كل صلاة بين العشاء والصبح، قيام الليل كل صلاة بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل القيام، وبالأخص لو كان رمضان، ومدحهم مدحا عاما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. بالأسحار هم يستغفرون، وقت السحر آخر الليل، وهو وقت مبارك، وهو وقت التنزل الإلهي، وهو وقت طعام أهل الصيام إذا أرادوا الصيام أن يتسحروا وأن يؤخروا. كان النبي يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور الطعام، يؤخر الطعام السحور، يعني كلمة السحور بالفتح يعني الطعام، وبالضم يعني الفعل، فتقول حضرت سحورا لأتسحر به، فأكلك إياه هو السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر هذه الطعمة إلى آخر الليل، إلى قبيل الفجر، لأنه وقت التنزل الإلهي، ولأنه وقت البركة، وهو الطعام المبارك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون له عبادة في هذا الليل. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ هو الديك، يصرخ آخر الليل وقت تنزل الملائكة، ويتنزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، كما صح في الأحاديث ينزل ربنا سبحانه إلى سماء الدنيا ثم يقول سبحانه هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الثقات عن خير الملا لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فاللهم استرنا وأعطنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الاستغفار ختام كل الأعمال الصالحة، لأن النفس مجبولة على التقصير، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، فالنفس مجبولة على النقص وعلى الضعف وعلى العجلة، فيأتي الاستغفار فيصلح ما كان في العبادة من خلل. ولذا ختام الأعمال الصالحة الاستغفار. بعد الصلاة ما تقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى آخر الأذكار المعروفة. مبدأها الاستغفار، استغفر الله، استغفر الله. في الحج إذا ما وقفوا على عرفة ونزلوا مزدلفة، وفي اليوم الذي بعده أتموا مناسكهم حتى إذا ما كان طواف الإفاضة يقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين كما أمره الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ختام جهاده الاستغفار. آخر غزوة غزاها رسول الله تبوك. بعدما انتهت تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نزل قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ختام حياة النبي التوبة والاستغفار. آخر سورة نزلت بكمالها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأهل الليل قطعوا ليلهم يصلون لله، فإذا ما جاء عليهم السحر جلسوا يستغفرون الله، يستغفرونه عن تقصير قصروه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالاستغفار خير عمل تعمل، والاستغفار يجلب لك الخيرات دنيا وآجلا. قال الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله. وقال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أصحابه رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وصح أنه قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء تفسيرها عن الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي قال إنه ليغان على قلبه وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فاستغفروا الله يغفر لكم وتوبوا إليه يقبل منكم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الزكاة قرينة الصلاة. فلما ذكر سبحانه وتعالى قيامهم بالليل والذي يقوم الليل قطعا لا يترك الفرائض الموظفة عليه في اليوم والليلة 5 صلوات، والصلوات 5 قرينتها الزكاة. فذكر سبحانه أن للسائل والمحروم، يعني الذي لا يجد، لما لا يجد المحروم؟ لعله صاحب مال فهلك ماله، صاحب تجارة فتوقفت تجارته، صاحب حرفة ولكنه لا يحترف، سوق العمل ضعيف لا يجد عملا يعمله، فهو محروم من هذه الحيثية. ولأنه كان صاحب مال لا يفطن إليه، أو لأنه لا يسأل الناس إلحافة لا يعلم حاله، أو لأنه صاحب حرفة فيظنون أن حرفته تغنيه، كل ذلك لا يفطن له، إنما يبحث عنه أهل البر وأهل الإحسان. فقال الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم على ذلك قال سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق، هذا الحق هو الزكاة، وفوق الزكاة حق آخر، حق للسائل والمحروم. ثم قال سبحانه للمكذبين البعث وفي الأرض آيات للموقنين، في سهلها وجبلها، في البحار والأنهار، فيما ترى من هذه الأرض، هذه الأرض تسقى بماء واحد وتخرج صنوفا متنوعة من الطعام. قال سبحانه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فيرجع الكلام إلى منكر البعث يقول يا منكر البعث في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم في خلقكم فيما أنت فيه من نعم من مفاصل من هيئة من خلق من كونك خلقت من تراب هذا أبوك آدم ثم أنت من نطفة فكانت علقة فمضغة فكسى الله العظام اللحم ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا الرزق الذي أنت توعد به حق مثل ما أنك تتكلم. إذا تكلمت هل تشك في أنك تتكلم أم يكون واضحا عندك وضوحا لا خفاء فيه ولو بأقل نسبة؟ أصحاب النبي كانوا يعلمون العلم يوقنون به كإيقانهم أن غدا بعد اليوم. قال لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما أن دون غد الليلة. معلومة بكرة بعد النهاردة حد يشتبه فيها؟ لما تكون تتكلم أنت ويسمعك الناس هل تشك أنك تتكلم أنك تنطق أنك تفصح عما بداخلك؟ هذا يقين لا شك فيه. فكذلك الله يقول هذه القيامة يقين لا شك فيه كما أنك إذا تكلمت تكون على يقين لا شك فيه أنك تتكلم. فورب السماء والأرض إنه أي البعث أي القيامة لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم ربنا سبحانه على البعث وأمر نبيه أن يقسم على البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا ثم يجادلونه في القيامة. فقال النبي ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. فقال الذين كفروا لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ثلاث مرات يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القسم بيوم القيامة. ختام الكلام وفي السماء رزقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إنما عليك أن تسعى لرزقك وأن تطلبه من الحلال وأن تجتنب الشبهات وأن تبتعد عن الحرام وأن ترد المظالم فإن المهلة قليلة والحساب شديد. عند الله شديد الحساب سريع الحساب شديد العقاب سريع العقاب سبحانه وهو ذي الطول هو الغفور الرحيم. فاعمل ليغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق مقسوم مكتوب معلوم عند الله فإياك أن تستبطئه ثم تطلبه بمعصية الله. فالقاعدة تقول ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.